بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إننا نستقبل في هذه الأيام المباركة شهر عظيم، شهر كريم، شهر فاضل تتنزل فيه الرحمات وتتفاعل فيه البركات، شهر افترض الله علينا صيامه وشرع لنا قيامه وندبنا إلى فعل المندوبات والمسنونات في أيامه ولياليه. وكم من إنسان مسلم كان يعد العدة لاستقباله، يعد العدة لاستقباله ويتمنى أن يكون من صوامه وقوامه، لكن وافته المنية وذهب به الأجل، مما يجعل المسلم الذي من الله عليه بأن بلغه هذا الشهر أن يفرح ويسر ويستبشر بأن الله عز وجل كتبه ممن يوافق هذا الشهر، فتزداد فيه حسناته وتقل فيه سيئاته، يفعل المأمورات ويقوم بالواجبات ويبتعد عن المنهيات ويحذر المحذورات. وإن المنهج القويم والطريق المستقيم وإن المنهج القويم والطريق المستقيم والتربية الحقيقية التي لا بد أن نتربى عليها، وكذلك أبناؤنا وبناتنا، ونعلمها لإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات، هي ذلك الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام البررة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل رمضان فرح واستبشر وبشر به، وكان يقول: أقبل عليكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم لبعض في دخول شهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن وأبواب الجنة تفتح، كيف لا يبشر المذنب وأبواب النار تغلق، كيف لا يبشر العاقل والشياطين فيه تصفد. ففرق بين هذا الزمان وغيره من الأزمنة. وقال معل بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يدعون الله 6 أشهر حتى يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. وكان يحيى ابن أبي كثير رحمه الله إذا دخل رمضان قال: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، واستلمه مني متقبلا. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان أيضا في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس مع صحابته: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، إنا سمعناك تقول آمين آمين آمين، فعلى ما تؤمن؟ قال: إنه جاءني جبريل عليه السلام فدعا بدعوات كان منها من دخل رمضان فلم يغفر له ودخل النار، فالله أبعده عنه. فقلت آمين. هذا هو شهر رمضان، شهر النفحات، شهر الطاعات، شهر الصدقات، شهر ينتظره كل مؤمن بفارغ الصبر. ولذلك فإن الله عز وجل يقول في صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك فإن هذا الشهر وصيامه من أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إسلام المرء إلا بالقيام به وأدائه كما افترضه الله عز وجل وقام به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن فضل الصيام على غيره من سائر العبادات والطاعات قد ثبتت فيه أحاديث قدسيات وصحاح تدل على تضاعف الحسنات فيه ولمن قام به. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزيبه. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه وفي رواية أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. ولذلك فإن لنا مع هذه الآيات والأحاديث وقفات لا بد من التنبيه عليها حتى يسلم صيامنا ونقوم به كما أوجبه الله علينا. أما الوقفة الأولى فلنعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام وواجب من واجبات هذا الدين العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقوله سبحانه كتب أي أوجب عليكم في وقت معلوم ومحدود ومحدد، ألا وهو شهر رمضان المبارك. فلا يجوز تقديم صيامه ولا تأخيره ولا الإخلال بواجباته ومسنوناته ومستحباته مهما كانت الدواعي والمبررات. الوقفة الثانية أن الصيام طريق إلى تحقيق التقوى والقيام بها والتلبس فيها والأخذ بمعانيها والعمل بما جاء من ثمارها وفوائدها. والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وقيل هي فعل المأمور وترك فعل المأمور وترك المحظور والحرام. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه فقيل له: كيف نتقي؟ فقال: أرأيت لو أنك سرت في طريق فيه أحجار وفيه أشواك كيف تمر مع هذا الطريق؟ قال: أتجنب هذه المعيقات والمؤثرات والخوادش. قال: فكذلك التقوى. وقيل إن التقوى كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الإيمان بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل مطرف بن عبد الله الشخير عن كيف تتقى الفتن من أهل العراق، قال: اتقوها وأطفئوها بالتقوى. ولذلك فإن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة جعل غاية الصيام هي الوصول إلى التقوى وتحقيقها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بشرطين لا بد في توافرهما في أي عمل يقوم به المسلم، وخصوصا من الطاعات. أما الأمر الأول فهو الإخلاص لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشرط الثاني الاتباع، وذلك بأن يتبع الإنسان في كل أعماله وأقواله وأفعاله سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص أو غلو أو جفاء. قال الفضيل بن عيان رحمه الله: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سار على هذا الدرب ونهج هذا المنهج وأخذ بهذا الطريق فإنه يقوده إلى التحلي بالتقوى، وبالتالي القيام بما أوجبه الله عليه من هذا الصيام. الوقفة الثالثة أن نعلم أنه ليس المقصود من الصيام هو ترك الشهوة من الجماع والأكل والشرب وغيرها مما يشتهيه الإنسان، وإنما غاية الصيام ومقصوده الأعظم هو الابتعاد عن المحرمات والمنكرات والآثام والسيئات مما نراه يكثر عند كثير من الناس، مثل الكذب والغش والغيبة والنميمة والمخاصمة والفجور وغير ذلك مما لا يتورع عنه الناس، وخصوصا في الصيام. فهذه الأمور محرمة في غير الأوقات والأزمنة الفاضلة، مثل شهر الصيام وحين يتلبس الإنسان بهذه العبادة وتتأكد حرمتها، بل قد يكون بعضها من أكبر الكبائر إذا فعلها الإنسان في الزمان أو المكان الفاضل، مثل شهر رمضان ومكة والمدينة وغيرها مما نص عليها علماء الأمة. ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه. وفي الحديث القدسي الذي سبق جاء فيه أن الله عز وجل قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شادمه فليقل إني امرؤ صائم. وهذه تربية عظيمة على الصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة وتحمل المشاق وما يلحق الإنسان في وقت الصيام، وخصوصا إذا كان وقت حر شديد وتطول فيه الأيام، فإنه إذا سلك هذا المسلك وقام هذا المقام فإنه سيتحقق له ما يرجوه من الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله له سبحانه وتعالى. طيب عدوا لنا الثلاث الأولى، من يعد لنا الوقفات الثلاث الأولى؟ تفضل. أحسنت. نعم أحسنت. إذن الوقفة الأولى هي أن الصيام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الوقفة الثانية هي أن الصيام مقصوده الأعظم هو تقوى الله عز وجل والوصول إليها. الوقفة الثالثة هي أن الواجب في الصيام تجنب المنكرات والمحرمات والكبائر قولية كانت أو فعلية. الوقفة الرابعة: إن مما يجب الحذر منه في كل زمان ومكان هو التعامل مع وسائل الإعلام على مختلف مستوياتها وتنوع تخصصاتها، سواء كانت تقليدية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد. فهذه مما عمت بها البلوى، وهي تتوافر مع كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حتى من عمره سنة تجده يتعامل معها. وهناك غلوج في هذا الباب لا بد من الانتباه له، لأن الإنسان إذا لم يضع لنفسه حواجز وموانع في التعامل مع هذه الوسائل فإنها ستوقعه في الشرور والمهالك والمخاطر التي حذرنا منها في دين الله عز وجل، وقد أوردناها في الوقفة الثالثة. ومن هنا لا بد أن تعلم أخي المسلم أن هذه الوسائل سلاح ذو حدين، إن استخدمته في الخير فهو خير، وإن استخدمته في الشر فهو شر. وبكل أسف نرى أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الأمرين ويخلطون بين الجانبين ولا يميزون بين هذا وهذا، فتجده أحيانا ينساق وراء ما يكتب أو يقال أو يقرر أو يغرد به مما يجعل الأمر متتايع فيه لا يستطيع أن ينصرف عنه، ومن هنا يتأثر صيامه وعبادته التي يقوم بها من حيث لا يشعر. ولذلك فإن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يبتعدون عن كل أمر صغير كان أو كبير، دقيق أو جليل، ظاهر أو خفي، مما يبعدهم عن هذه العبادة أو يخدشها أو يقلل من ثوابها وحسناتها. فما بالنا نحن في هذا الزمان؟ ألا يكون حالنا في التحفظ من هذه الوسائل والمناهج والطرق أولى وأوجب، لأنها تتخطفنا من حولنا شمالا وجنوبا وغربا وشرقا في كل ساعة من ساعات أيامنا وليالينا. الوقفة الخامسة، الوقفة الخامسة أن نفرق أوقاتنا قدر استطاعتنا، قدر استطاعتنا للصلاة، للصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء، والذكر والدعاء وفعل الخيرات وبذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وتفطير الصائمين والقيام على اليتامى والمساكين والأرامل، وكل خلق إسلامي وأدب عالٍ مع من نخالطه أو نعاشره أو نجلس معه، لأن هذا هو من خير المعينات على أداء تلك الواجبات والمفروضات التي أوجبها الله علينا في هذا الشهر العظيم. وما أحسن أن ينظم الإنسان وقته في هذه الأيام والليالي المباركة التي امتن الله بها علينا وأفاء بفضله على أن جعلنا ممن يصوم هذا الشهر، وأن أيضا نراقب حالنا ونتابع أمورنا وألا نغفل ونتغافل في أي وقت أو حين. الوقفة السادسة من هذه الوقفات الحرص على الصلاة، الصلاة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولنعلم أن الصلاة هي دليل النجاة والفلاح، وأنها أول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة. فإن فلح وصلح فقد نجح وأنجح، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والصلاة المقصود بها هي الخمس المفروضات، وذلك بأدائها في أماكنها التي ينادى عليه بها، وهي بيوت الله. فلا تخملوا ولا تكسلوا ولا تسوفوا، واعلموا أن هذه الصلاة إذا قام بها الإنسان وأداها كما أمر فإن كل أموره ستتيسر، وسيطمئن قلبه ويرتاح باله ويسعد نفسه ويسعد غيره، وتكون آثارها وثمارها عليه وعلى أسرته وعلى كل من له علاقة به. واسألوا المصلين المحافظين على هذه الصلاة. أقول هذا لأننا نرى أن بعض الناس لا يعتني بهذه الصلاة ولا يقيم لها وزنا ولا يؤديها في أماكنها وحيثما تجب إلا في وقت الصيام أو في شهر رمضان. وهذه والله مصيبة وخبر عظيم وداهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك فإن الإنسان المسلم الكيس الفطن الحصيف هو الذي يدرك هذه الحقائق ويعمل بهذه الدقائق ويقيم هذه الأركان والواجبات ويتمها بغيرها مما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر يتعلق بهذه المسألة الدقيقة التي نغفل عنها أحيانا، وهي أن بعض الناس قد يحرص على صلاة التراويح في رمضان أكثر من حرصه على الصلاة المفروضة، فتجده يأتي إلى المسجد متأخرا ويصلي مع من كان متأخرا أو مع الإمام في صلاة التراويح، يصلي الفريضة ثم يكمل التراويح. وهذا لا شك أنه نقص وخلل، لا بد من أن نرفع رؤوسنا لسده وعدم وجوده بيننا أو في أنفسنا أو يعمل به أبناؤنا، لأننا إذا كنا حريصين على السنن والرواتب وصلاة التراويح فالواجب هو الذي يجب علينا أن نعتني به وأن نعطيه الأولوية. الوقفة السابعة من هذه الوقفات هي في متابعة الأبناء والبنات والحرص عليهم ومراقبتهم وعدم التهاون فيما هم مقدمين عليه من وقت فراغ، وخصوصا في هذه الإجازة الصيفية الطويلة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، ويقول ذلك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ويقول أحمد شوقي: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ويقول الآخر: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا لأنه يعلم الناس الخير. فالأب والأم والأخ والأخت والأستاذ والأستاذة والمعلم والمعلمة والمربي والمربية، هذا وقت اهتمامهم بفلذات الأكباد والناشئة صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وذلك بأن يوجهوهم حتى يستغلوا أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في أمور دينهم ودنياهم، ويجنبهم العوادي ودعاة الشر، سواء كانوا متطرفين أو غلاة أو مفرطين أو داعين إلى انحراف سلوكي أو أخلاقي أو مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية. لأن الشاب إذا لم يتابع ولم يقم عليه ولي أمره من الآباء والأمهات ويعرف كيف يتعامل معه وإلى أين يذهب وكيف يتصرف في هذه الأوقات، وخصوصا في مثل هذه الأزمنة الفاضلة، فإنه قد ينصرف وينحرف، وبالتالي يحصل له أمور لا ينفع الندم بعدها. وانظروا إلى من وقع أبناؤهم في مثل تلك المزالق والمخاطر والمشاكل يتمنون أنهم لم يحصل لهم ذلك. وإذا لم نكن على قدر قوي في الإلمام بهذه الأمور ومسكها من زمان وإمساكها من زمامها، والعمل على مراقبة الأبناء والبنات، والعمل على أيضا أن يعرفوا أننا حريصون عليهم ومتابعون لهم ونحب لهم الخير، فإن الأمر قد يكون متتابعا ومتواليا حتى يفرط هذا الابن أو تلك البنت، وبالتالي لا يمكن الحصول على ما يمنعه أو الوصول إلى ما يردعه. وإن شهر رمضان الكريم فرصة قوية وواضحة من أجل تحقيق ذلك وجعله على أرض الواقع للإنسان نفسه ولأولاده، فلا تشغلنه الشواغل ولا تلهينه الملاهي واللواهي التي قد لا يحس بأثرها السلبي ونتائجها غير الإيجابية إلا إذا فات الأوان. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، إنه جواد كريم. اللهم سلمنا إلى رمضان وتقبله منا متسلما. اللهم يا كريم يا عظيم يا حليم يا جليل يا قدير يا غفور يا رحيم، اغفر لنا والحاضرين والحاضرات، واجعلنا من المخلصين والمخلصات والمحتسبين والمحتسبات في الأقوال والأعمال والطاعات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من الجبل ومن الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك، اللهم إنا نسألك الأنس بقربك، اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في الأقوال والأعمال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم بشرنا بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم افتح لنا أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والسعادة والسرور والطمأنينة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا والحاضرين والحاضرات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم نفس كروبنا وكروبهم وفرج همومنا وهمومهم واستر عيوبنا وعيوبهم وأمنا يا رب العالمين وإياهم مما نخافه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائما إلا مددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا أعنتنا على رضائها ويسرتها يا رب العالمين بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وأولادنا وأزواجنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ونعوذ بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأزواجنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتل وإياهم وأولادنا من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولينا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهد بتوفيقك، واكلنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا والحاضرين والحاضرات بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ودمره ومزقه كل ممزق. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم وارفع معنوياتهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم شفي مرضاهم وداوي جرحاهم وأمن خائفهم وارحم موتاهم وشهداءهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نبتال وإياهم من تحتنا يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامحو حوبتنا واعف عن زلتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا أوسطه وآخرة، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا ويغفر له ما تقدم من ذنبه. ربي زدني علما، ربي زدني علما وفقها وفهما وحكمة وإدراكا ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.